طيب ندخل في المصطلح. قال البيقوني عليه رحمة الله: وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. هذا مبحث الإسناد العالي والنازل، مبحث الإسناد العالي والنازل. فذكر نوعين من أنواع علوم الحديث، ذكر المصنف عليه رحمة الله البيقوني نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول ما يسمى بالإسناد العالي، والثاني ما يسمى بالإسناد النازل. وقال المصنف في تعريفه الأول: وكل ما قلت رجاله على، كل ما قلت رجاله، أي إذا قلت رجال الإسناد فهذا يسمى بالإسناد العالي، وإذا كثرت رجال الإسناد هذا يسمى بالإسناد النازل. ولا يكون الإسناد نازلا عاليا إلا في حديث واحد. يعني عندك الحديث، يكون الحديث من حديث أبي هريرة، يكون الحديث من حديث أبي هريرة، في طريق يرويه 5 وفي طريق آخر يرونه 7، هذا عالي وهذا نازل، والحديث متن واحد. فالإسناد العالي هذا إسناد عالي، وهذا إسناد ماذا؟ نازل. أما هذا حديث على حدة من حديث عائشة، وهذا من حديث أبي هريرة، هذا ما يتعلق بهذا الأمر، وإنما الإسناد العالي والنازل في حديث صحابي واحد يأتي من طريقين أو يأتي من طرق، يأتي من طريقين، هذا فيه يرويه يعني إلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة 3، بين الإمام مالك وبين أبي هريرة مثلا 3، وفي إسناد آخر حديث أبي هريرة بين أبي هريرة وبين المصنف 5 أو 6، فهذا ما يسمى بالإسناد العالي والإسناد النازل. تعرف بهذا التعريف: وكلما قلت رجاله على، كلما قلت رجاله على، كان من قبيل الإسناد العالي. وضده أي كلما كثرت ماذا رجاله يسمى بالنازل. قال: وضده ذاك الذي قد نزل، ذاك الذي قد نزل. والفائدة فيما يتعلق بهذا وهي: أين الأفضل، الإسناد العالي أو الإسناد النازل؟ لا شك أن الإسناد العالي مفضل على الإسناد ماذا؟ النازل في الجملة. الإسناد العالي مفضل على الإسناد النازل ماذا؟ في الجملة. ولهذا كان العلماء يرحلون من أجل ماذا؟ من أجل علو السند، من أجل العلو في السند يرحلون. وإلا لو كان يريد أصل الحديث قد ربما يكون في بلده، قد ربما يكون في بلده، لكنه يرحل من أجل أن يأخذ الحديث بأقل رجال، يرحل من أجل أن يأخذ الحديث. الحديث في بلده إذا رواه سيرويه يعني بينه وبين الصحابي أو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عدد 5، وإذا رحل ربما يأتيه الحديث فيرويه ويكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قدر 2 أو 3، فذاك عالي. فهم كانوا يبحثون عن الإسناد العالي، طلب الإسناد العالي، الإسناد العالي أفضل. لماذا يكون ماذا أفضل؟ لأنه كلما قلت الوسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين صاحب ماذا المصنف، أو بين الصحابي وبين صاحب ماذا المصنف، كلما قلت الوسائط كلما قلت الأوهام والأخطاء، كلما قلت الأوهام. يعني بينك وبين إنسان خبر، يعني فلان يقول كذا، بينك وبين هذا الإنسان الذي أخبر بهكذا واحد يخبرك عن هذا أنه قال كذا، ويعني ويأتي هذا الخبر لإنسان آخر بينه وبين هذا المخبر 3 أو 4. ولهذا كلما قل السند، كلما قلت رجال السند كلما قلت الأوهام والأخطاء، كلما قلت الأوهام ماذا والأخطاء، فيكون أقرب إلى الصحة. بخلاف إذا كثرت ماذا الوسائط بين المصنف وبين يعني من روى هذا ماذا الحديث، يرد عليهم احتمال الخطأ واحتمال ماذا الوهم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل فيما يتعلق بأن الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، والسبب ما ذكره العلماء. قالوا: قد يقدم الإسناد النازل على الإسناد العالي. متى؟ مع أنه خلاف الأصل. قالوا: إذا كان الإسناد النازل رواته ماذا أئمة أو ثقات أو فقهاء، فيه ميزة، فيه ميزة. والإسناد الآخر ما في هذه الأوصاف، ما في هذه الأوصاف، لكن الإسناد الذي يقابله فيه أئمة أو ثقات أو حفاظ أو فقهاء، فلا شك أن هذا ماذا هذا أقوى من العالي. لكن في مثل هذا ماذا الحال فقط، في مثل هذا الحال ماذا فقط. فإذا تساوى الإسنادان من حيث الفقه والثقة، لكن هذا عال وهذا يعني ماذا أنزل، فالعالي أقوى وأفضل من النازل، أفضل وأقوى ماذا من النازل. هذا مقصود البيقوني عليه رحمة الله: وكلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل، ذاك الذي قد نزل. فبحث عليه رحمة الله مبحث الإسناد العالي والنازل، مبحث الإسناد العالي والنازل. بارك الله فيكم. بقي قبلها نسأل سؤالات الأبس، مر معنا فيما يتعلق بالمعنعن والمؤنأن والمبهم. المعنعن ما روي بالعنعنة، والمؤنأن ما روي بالأنأنة، ما روي ماذا بالأنأنة. إذا روي الحديث بالعنعنة هل يحمل على الاتصال؟ إذا روي الحديث بالعنعنة هل يحمل على الاتصال؟ إذا يحمل على الاتصال بشرطين. لا لا، ابتداء جاء عندنا حديث ابتداء ما رأينا شيء إلا أنه معلعن. لا، قد يفيد الاتصال وقد يفيد الانقطاع، ما فيه أنه متصل وما فيه أنه ماذا منقطع، ما نستفيد شيء. فإذا جاءت يعني ماذا، فإذا جاء أنه لقي شيخه، أنه لقيه، لقيه و... ولو مرة، ولم يكن ولم يكن مدلسا. إذا لقي شيخه ولم يكن ماذا مدلسا ولو مرة واحدة، تحمل يعني روايته بالعنعنة أو الأنأنة على السمع. وهذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا نصوا أنه مدلس أو أنه لم يلقى شيخه، فهذا لا يحمل على السمع فيما يتعلق باللقية. وهكذا لا يحمل على السمع إذا كان مدلس إلا إذا صرح بالتحديث. هذه خلاصة العنعنة والأنأنة. المبهم، الإبهام قد يكون في السند وقد يكون في المتن. الأخطر ماذا؟ الإبهام في المتن، الإبهام في السند. الإبهام ماذا في السند؟ إذا قال عن رجل أو عن جماعة أو عن بعضهم أو عن شيخ أو عن ثقة، كل هذا لا يقبل بسبب من شرط الحديث المقبول أن يكون رواته عدول ضابطين. إحنا ما نعرف هذا لا بعدالة ولا بضبط، فعلى هذا لا يقبل حتى يصرح من هو المبهم. فإذا صرح نظرنا في ترجمته من هو هذا، إن كان ثقة قبلنا الحديث، إن كان ضعيف ردينا ماذا الحديث. فإذا لم يعرف لا هذا ولا هذا توقفنا فيه، نقول هذا ضعيف، توقفنا فيه وقلنا هذا ضعيف، لأن من شرط الحديث المقبول الضبط مع العدالة، الضبط مع العدالة، وهذا لا يعرف بشيء. هذا باعتبار مبهم الإسناد. أما مبهم المتن فهذا مبهم المتن، يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. مبهم يعني ماذا؟ الإبهام في المتن، فهذا لا يؤثر. الإبهام في الإسناد هو المؤثر. فمن حفظ الأبيات يا أخوان؟ احنا ما شاء الله نمشي، نريد إن شاء الله أن نكمل بإذن الله عز وجل قبل الدورة، نكمل البيقوني بإذن الله عز وجل قبل الدورة، ثم بعدها نبدأ في النخبة، إما نثرا وإما قصب السكر النظم، نشوف إيش اللي نختار. قصب السكر للصنعاني يعني شرح يعني ماذا منظومة نخبة الفكر، وإما أن نأخذ النثر، نثر الحافظ ابن حجر في نخبة ماذا الفكر. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل هناك صلاة تشرع تسمى صلاة التوبة؟ ما يتعلق بصلاة التوبة اللي أذكر يعني الحديث الوارد فيها حديث ضعيف، الوارد فيها حديث ضعيف فيما أذكر، الله أعلم. وهنا يعني عكرمة مولى ابن عباس، هل صحيح أنه ما هل صح أنه يعني له رأي الخوارج، كان مع الخوارج أو له أو يرى رأي الخوارج؟ من عكرمة؟ عكرمة ابن عباس مما اتهمه من الاتهامات الذي وجهت لعكرمة مولى ابن عباس، صح مولى عبد الله ابن عباس من التهم، لكن هذه ما ثبتت، هذه ما ثبتت عليه. نعم، وإلا ذكروا في ترجمته أشياء قدحوا فيها، قدحوا فيه بسببها، ومن هذا الرأي. نعم، جزاك الله بارك الله فيك. طيب، إلى هنا.